إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه أجمعين. سلم سليما كثيرا. حشرنا الله في زمرته وسقانا وإياكم من حوضه ورزقنا شفاعته. أيها الإخوة، بعد هذا الانقطاع في الدروس الذي كان له الأسباب المعروفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين، وأن يكشف الغمة عنا وعن المسلمين، وأن يرفع البلاء عنا وعن المسلمين أجمعين. وستكون دروس خلال شهر شعبان في هذا اليوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء، والإجابة على الأسئلة بين الأذان والإقامة، وسنتوقف عن دروس الأربعاء مؤقتا إلى ما بعد شهر رمضان والعيد إن شاء الله. وسيكون موضوع هذه الدروس أو سلسلة الدروس في هذا الشهر، والدرس سيكون أسبوعي في كل أسبوع إن شاء الله، سيكون عن أعمال القلوب نظرا للحاجة إلى هذا الموضوع في هذا الوقت. ولا شك أن من أعظم من تكلم في موضوع أعمال القلوب هو ابن القيم رحمه الله تعالى، ذلك الإمام العالم الذي شرح الكتاب والسنة على نور من ربه ببصيرة مهتدية لا نغلو فيه، فليس أحد بمعصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ولكنه بحق من أعظم العلماء الذين تركوا جانب التقليد وسبل الشيطان التي يخدع فيها كثيرا من الذين يشتغلون بالعلم، وتجرد لله عز وجل، فقام بلسانه وقلمه يجاهد في سبيل الله، فترك لنا هذا التراث العظيم من هذه الكتب الكثيرة التي لا يزال كثير منها مخطوط، ولكن أكثرها قد طبع وأهمها موجود ولله الحمد. وسيكون عنوان هذا الدرس فوائد في أعمال القلوب، سنقتطف بعضا من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في الفوائد، وسيكون عليها تعليق يرتبط بالحال التي نعيشها نحن في هذه الأيام. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد، أخلصت للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى ألهاكم أي أشغلكم على وجه لا تعذرون فيه، فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف. الإنسان قد ينشغل عن الله عز وجل عامدا، فهذا يؤاخذ عن انشغاله، وإن كان بغير قصد كقوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي كان صاحبه معذورا وهو نوع من النسيان. وفي الحديث فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصبي، يعني ذهل عنه وانشغل عنه، هذا معنى لها عنه. ويأتي في القرآن أنه متعلقا بالقلب واللعب متعلقا بالجوارح. وكم من آية تجمع بينهما. ولذلك كان قوله أنهاكم التكاثر أبلغ من قوله أشغلكم. فما هو التكاثر المذموم وما هي أوجه هذا التكاثر المذموم؟ فكل ما يكافر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر. فلو أن إنسانا تكاثر مع أخيه المسلم أو مع إخوانه أو كاثر إخوانه بأعمال صالحة لله فهذا ليس بمذموم، كما ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك إلى آخره، قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أو قال أكثر منه. فهذه الزيادة هي في عمل من أعمال الآخرة، ولذلك فإنها محمودة. أما التكاثر في المال أو الجاه أو الرئاسة أو النسوة أو الحديث والعلم إذا لم يحتج إليه، والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، فهذا مذموم إذا كان لا يقرب إلى الله عز وجل. ونلاحظ أيها الإخوة في حال الناس هذه الأيام أنهم يكاثر بعضهم بعضا في الماديات، فعلا يكاثر بعضهم بعضا في العقارات، الأراضي، البيوت، الأثاث والمتاع وجمع الأموال، كل واحد يريد أن يكون أكثر من الآخر في هذا المجال. وهذا الجمع والتكاثر والرغبة فيه أثر حتى علينا نحن في هذه الأيام. فإذا نظرت إلى الناس في تخزينهم للمؤن ترى بعضهم يكاثر بعضا فيها، فترى بعضهم يخزن من المؤن ما لا حاجة له به ويجمع في بيته ما يتنافى مع الحكمة والعقل الصحيح. كل هذا رغبة في الجمع والتكثير. وكذلك أثرت هذه الأحداث على الناس في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فكانوا من قبل عندهم نوع من التشجع للإنفاق، فلما صارت هذه الأزمة خشي كل إنسان على مدخراته، وصار التقتير والبخل في الإنفاق في سبيل الله بلغ حد لا يوصف. وهذا التجميع الذي من المفروض أن يحدث عكسه هو من هذه الآية. فإن الناس إذا وقعوا في كروبات فالمفروض أنهم يتصدقوا لله عز وجل بأموال ويكثروا من الإنفاق عن الله أن يفرج عنهم. أما أن يحدث هذا البخل بدافع الخوف النفسي على الأموال والرغبة في تجميعها فلا علاج له إلا مثل التأمل في قوله تعالى أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، اشتغلتم بالتجميع والتحصيل حتى توفاكم الموت وذهبتم إلى المقبرة ودفنتم حتى زرتم المقابر. وقد يصل مع الأسف مسألة التكاثر تصل إلى بعض الناس من الذين عليهم مسحة من الاستقامة والخير، فترى بعض طلبة العلم مثلا قد يكاثر إخوانه بجمع الكتب، ولكن إن سألته أو سأل نفسه كم من هذه الكتب يقرأ فيها فالجواب أنه شيء يسير جدا. فصادر بالكتب وتجميع الكتب علامة غير صحية لأنها لم تؤدي إلى الشيء المحمود وهو الانتفاع بها، أو استعمال هذه المراجع، أو البحث فيها. وهناك من طلبة العلم من الفقراء من يتمنى أن يجد المرجع الفلاني ليبحث في حديث عن حديث، أو يبحث في مسألة فقهية. وغيره من الناس الميسورين يجمعون كتبا يعلوها الغبار فلا يحتاجون، فلا يبحثون فيها ولا يفتحونها. ومثل هذا النوع من التكاثر مذموم، بل إن بعضهم عد أكثر من ذلك. جمع الطرق في الحديث الواحد بغير فائدة، والانشغال عنها من أنواع بهذا عن أنواع من العلم أكثر فائدة من أنواع التكاثر المذموم، لأنه لم يقصد به وجه الله والدار الآخرة، وإنما قصد به التعالي. وليقال أن الحديث عندي من 10 طرق، الحديث عندي من 20 طريقا، وهكذا. فكيف إذا اشتغل أيضا بتفريع مسائل لا يحتاج إليها؟ هذا كان في أيام كان فيه همة لطلب العلم، ولكن الآن هذه الهمة صارت ضعيفة جدا. ولكن على أي حال، التكاثر المذموم قد يدخل حتى بين طلبة العلم. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الشقيق في صحيح مسلم أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت. الفائدة الثانية قوله رحمه الله تعالى دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال منها. لو تأملت في الناس وفي أشخاصهم وأعمالهم، وحاولت أن تعرف السبب الذي من أجله وجد هذا الخلق في فلان الفلاني، وكيف صار به وحل، فإن الأمر يرجع في الغالب إلى هذه المسألة. الناس يولدون صحف بيضاء، ثم تبدأ الخطوط فيها، ويبدأ التخطيط. والناس الإنسان الذي تكون عنده خصلة سيئة، ولنأخذ مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية. لو قال لك إنسان إنني أعاني من النظر إلى النساء الأجانب، فقل له كيف بدأ الأمر عندك؟ فإنه سيقول ولا بد بهذا التدرج الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. المسألة عنده كانت فكرة خاطرة، ولكنه لم يدافع هذه الفكرة، وإنما جلست هذه الخيالات في نفسه تترسخ شيئا بعد شيء، حتى صارت هذه الخيالات شهوة، يعني النفس تتطلع إليها وتريد أن تلتذ بها. فلم يحاربها، فصارت هذه عزيمة وهمة تجعله يندفع للنظر في الواقع ليشبع رغبته النفسية هذه. فلما وقعت عينه على امرأة لم يصرف بصره عنها، وإنما ركز البصر وحدق، ثم أنه عاود ذلك كرات ومرات، حتى صار الأمر عنده عادة يصعب عليه الانتقال منها. وخذ مثلا الشخص الذي تحصل عنده أنواع من الشهوات في هذا الأمر أو غيره، فإن المسألة عنده تكون بهذه الطريقة. وقل للناس الذين تعودوا على العادات السيئة كيف تعودتم عليها؟ فسيقولون لك إن الأمر كذلك. ولذلك أيها الإخوة، عندما نقول إن المسلم يجب عليه أن يتربى تربية، أن يربي نفسه تربية فردية بخلاف التربية التي يتلقاها مع إخوانه وبين المسلمين أو في الحلق والخطب ونحو ذلك، فمن التربية الفردية أن يتابع هذه الأمور السيئة التي تتسلل إلى نفسه، كيف تسللت وما هو منشأها. فسيجد أن الأمر في البداية كان فكرة فكر فيها خاطرة، تحولت إلى فكرة خاطرة لم يطردها لكن استمر في التفكير فيها، ثم انقلبت هذه الخاطرة إلى فكرة فتشعبت وصار لها جذور في نفسه وعقله، ثم زينها الشيطان في نفسك فصارت أمرا مشتهلا يشتهيه، ثم أن نفسه قد دفعته ليكون مهتما بتحصيل هذه القضية وصار عنده إرادة، ثم صارت فعلا ثم صارت عادة. ولذلك فإن الإنسان مطالب بأن يجعل في نفسه عادات صالحة تدافع العادات السيئة ليتخلص منها، ومطالب كذلك بأن يجاهد الأفكار الرديئة التي تأتيه حتى لا تتحول في النهاية إلى عادات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها، نواة غرستها فصارت شجرة وأثمرت الشجرة فأكلت الثمر وغرست النوى، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه، فماذا يحصل؟ تتكاثر الأشجار وتتكاثر الثمار. وكذلك تداعي المعاصي، فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. بعض الناس يقولون لك: كيف نستقي؟ نريد أن نستقيم. فنقول لهم: حاولوا أن تكثروا من عمل الحسنات قدر ما تستطيعون، فإنك لو عملت اليوم 5 حسنات فإن نفسك ستكون مشدودة لعمل الحسنة السادسة، ولو عملت 10 حسنات ستكون نفسك متشجعة لعمل الحسن 11، وهكذا. ولذلك سبحان الله، تأمل في حديث أبي بكر الصديق: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. وقبلها: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. لذلك تلاحظ الشخص إذا اشتغل بعبادة ساقت نفسه لنفس العبادة وللإكثار منها زائد العبادات الأخرى. فلو أن رجلا صام وتعود على الصيام وصار الصيام له سجية وعادة، فإن هذا اليوم سيجر لصيام يوم آخر، فإذا صار يومان سيكون الأمر دافعا لصيام أيام أخرى، ثم أن هذا الصيام سيدفع لقراءة القرآن. وقد يقول في نفسه: لماذا لا أفعل مثل أبي بكر الصديق؟ فإذا سمع بمريض تحمس للذهاب إليه وعيادته فتزداد حسناته، فيصبح أكثر الوقت منشغلا بهذه الحسنات وتحصيل هذه الحسنات، فيهتدي ويكون من المستقيمين. ولذلك المسألة تحتاج إلى مجاهدة في البداية في تكثير الحسنات، ثم بعد ذلك تسهل على النفس ويكافئ العبد بأن ييسر الله له عمل مزيد من الحسنات فتكثر حسناته، فيكون بمثابة الشخص الذي غرس نواة فأثمرت شجرة فصار يأكل الثمر ويغرس النواة فتخرج أشجار جديدة فيأكل الثمر ويغرس النواة حتى صار له بساتين. وهكذا أصحاب الأعمال الصالحة يكون حالهم. ونفس الشيء في السيارة. فإن الإنسان إذا انشغل بالنظر إلى المرأة الأجنبية تاقت نفسه لرؤية المجلات التي فيها صور والأفلام التي فيها نساء، وتاقت نفسه لأن يجلس مجالس الاختلاط، ثم يحدث بعد ذلك تتطور الأمور حتى يقع في أنواع من الفواحش. والنفس على حسب ما تتعود عليه. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. يقول: ليس بعجيب أن العبد يعبد الله، لأن العبد محتاج إلى الله، وليس بعجيب أن العبد لا يمل من طاعة الله لأنه يحتاج إلى الحسنات والأجر عند الله. إنما العجب من مالك. العبد يحتاج إلى السيد فهو باق على خدمته لأنه محتاج إلى السيد، هذا ليس بعجيب. لكن العجيب: إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف أنواعه، بصنوف إنعامه، ويتودد إليه بأنواع إحسانه ما غناه عنه. كفى بك عزا، كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. أيها الإخوة، هذا يشبه ما قاله الفضيل رحمه الله: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمطي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه الخاطرة أو هذه الفائدة تجعل العبد يحب ربه أكثر، لأن فعلا ما تتفكر في الأمر، نحن نعبد الله، نحن نحتاج إلى الله، لكن الله عز وجل يعطينا ثواب وهو غني عنا ويحبنا وليس بحاجة إلينا. ليس العجب من قوله يحبونه، وإنما العجب من قوله يحبهم. الله عز وجل يقول: يحبهم ويحبونه في وصف المؤمنين. فليس العجب في قوله يحبونه، لأن العبد يجب عليه أن يحب ربه، لكن العجب العجيب وين؟ في قوله يحبهم. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه. ليس العجب، تأمل في هذا، يدفعك إلى الزيادة، إلى زيادة محبتك لله. تأمل في هذه الفائدة تجعلك تحب الله أكثر. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، هذا شيء طبيعي. إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. وقال رحمه الله تعالى في خواطر في موضوع خلق آدم: إياك والمعاصي، فإنها أذلت عزة جدو وأخرجت إقطاع كل. الله عز وجل لما أنعم على آدم خلقه كان من نعمه عليه أن أسجد له الملائكة، وكان من نعمه عليه أنه علمه الأسماء كلها، والملائكة لم تكن تعرف كل هذه الأسماء. هذا الإنعام بالتعليم وإتقان الجنة لما وقعت المعصية هل نفع؟ ما نفع، مع أن هذا نعيم في الجنة وتعليم من الله. فكيف إذا كانت هذه الأشياء من الأمور الدنيوية هل تنفع عند الله إذا وقعت المعاصي؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد. ولذلك فإنه لم ينفعه اسجد لآدم، ولم ينفعه فعلم آدم الأسماء كلها، وإنما نفعه ماذا؟ استغفاره وتوبته إلى الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، قد تكون المعصية مفيدة، قد تكون المعصية مفيدة، لكن كيف تكون مفيدة؟ لأن المعصية أحيانا تدفع العبد إلى توبة نصوح تشعره بالنقص فيزداد من الحسنات، فيكون حاله أرقى من حال الإنسان الذي يكون مطيعا لكن على نمط متدني، يطيع لكن قليل، طاعته قليلة لكن ليس بعاصي. لكن قد يعصي الإنسان أحيانا المعصية فيندم عليها جدا وتكبر في نفسه فيتوب توبة عظيمة تجعله أفضل من الشخص الذي يرتكب أو الذي يعمل بعض الطاعات المستمرة. يا آدم لا تفزع من قولي لك أخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها. ما جرى على آدم هو المراد من وجوده، لو لم تذنبوا، لو آدم ما أذن، شوف حكمة الله سبحانه وتعالى، لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كان سبب كيفك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية. الإنسان أحيانا إذا كان مستمر في الطاعات ولا يعصي ولا مرة فماذا يدخل في نفسه؟ العجب، فيبتليه الله بمعصية تخرج العجب من نفسه. ولهذا هذا وقع للأنبياء، هذا وقع لآدم عليه السلام، وآدم نبي، ولذلك يقع على الأكابر أحيانا مثل هذا، فيعالجهم الله بأن يستخرج من قلوبهم شيئا من الكبر بهذه المعصية. لكن لا يعني هذا أن المعصية طيبة والمؤمنات عليهم أن يزدادوا من المعاصي حتى يحصل لهم هذا، لا، لأنه إذا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فإن حالتهم في النهاية ستصير إلى جهنم والعياذ بالله. قال ابن القيم معبرا عن هذا المعنى: تالله ما نفعه عند معصيته عزة دينه ولا شرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيديه، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، هذا ما نفع عند المعصية، وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا. لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا تاب الله عليك. لما لبس ذراع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبه، كأنه ما حصلت له مصيبة ولا نزل به شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد يصيحون لدى الصباح. لا بد لكل إنسان أن يخطئ، ولا بد لكل إنسان أن يغفل، ولا بد لكل إنسان أن يعتريه شيء من الهوى، لكن إذا كان اعتراك سنة الغفلة فكن خفيف النوم. فنحن الله عز وجل خلقنا بشر نخطئ، لكن إذا أخطأنا لا بد أن نكون سريعين التوبة والخير والعودة إلى الله عز وجل. وقال رحمه الله في أصحاب العزائم الضعيفة، أين يكون مخاطبا صاحب العزم الضعيف؟ أين أنت؟ والطريق طريق شعب فيه آدم، ونرح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضلع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، يعني أن اليهود دفوا وأذوا حتى اضطر أن يخرج، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهى أنت باللهو واللعب، يعني هذا حال الأنبياء، وهذا ما وجدوه في سيرهم في الطريق. هذا الكلام أيها الإخوة يفيدنا عدة فوائد. أولا، الفائدة الأولى أن الإنسان إذا أرادت أن يسلك طريق الاستقامة وطريق الأنبياء فلا بد أن يتعب. وثانيا، أن من سنة الله ابتلاء خلقه. وثالثا، أن الابتلاء أنواع وصنوف، فمنه ما يكون بفقد عزيز، منه ما يكون بألم جسدي أو ألم نفسي، ومنه ما يكون مطاردة الأعداء وإيذائهم حتى بالكلام، حتى ولو بالكلام، ومنه ما يكون جبيق ذات اليد وهكذا، ومنه ما يكون من الابتلاء بالمعاصي والذنوب، ومنه ما يكون بأن يذوق نار العبودية لغيره ويعيش في أجواء الاضطهاد، ومنه ما يكون بالسجن وهكذا. فلو تأملت حال الأنبياء ثم قارنت أنواع الأذى التي يتعرض إليها الدعاة إلى الله أو المسلمون من الكفار لوجدت أنها لا تخرج عن أنواع الأذى التي تعرض لها الأنبياء، لكن تعرض الأنبياء لها أشد، لأن أجرهم أكمل، وهم أولو العزم، وهم الناس الذين صبروا على الأذى في سبيل الله. ولذلك فلا بد أن يوطن الإنسان نفسه على ما سيأتي من المحن والشدائد. ونحن لا نتمنى لقاء العدو، ولكن نسأل الله العافية، ولكن إذا لقيناه فلا بد من الثبات. وتأمل ما حصل للأنبياء من الشدائد وما حصل لهم من المصائب يهيئ النفس لحصول أي شيء يقع في المستقبل. نعيد، تأمل وتدبر ما حصل للأنبياء من الشدائد يهيئ النفس لتلقي أي ضربة تأتي في المستقبل، أي كارثة تأتي في المستقبل، أي مصيبة تأتي في المستقبل. لذلك بعض الناس يقولون ما هي فائدة التربية إذا كانت بالكتب؟ معاني يقول يعني نقول نحن التربية، ثم نقول وسائل التربية فلا بد أن نقرأ. طيب نقرأ القرآن، نقرأ الأحاديث، نقرأ كلام العلماء، ونقرأ قصص الأنبياء، ونقرأ قصص الصالحين وسير السلف. فهل هذه التربية نظرية؟ يعني هل هذه القراءة نظرية لا فائدة منها؟ لا، خطأ، بل فيها فائدة كبيرة. ولذلك بعض الناس يقلل جدا من طريقة التربية بالقراءة وتحضير المواضيع وإلقاء الموضوعات ومناقشة الموضوعات ومدارستها والاستفادة منها، مع أن لها فائدة كبيرة في تربية النفس. فمن الفوائد على سبيل المثال ما نقرأه نحن الآن، نحن الآن نقرأ كلام ابن القيم وهو يعدد لنا ويشحن الهمم فينا ويقول أين أنت يا قليل العزم، أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي فيه النار بالنار خد الخليل في النار وأضع على الذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن البخت ولبث في السن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد والحصور يحيى راس الضر أيوب وجاز على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وانواع الاذى محمد صلى الله عليه وسلم كذا انت بالله واللعب. هذا الكلام يعطي في انفسنا اشياء ترسبات تساعدنا عندما نتلقى المحنه لا سمح الله او عندما تنزل بنا شدائد. ولذلك الناس يقولون كيف نتربى؟ طيب التربيه بالاحداث جيده، وربما يعرض لك احداث تتربى منها، لكن لو ما حصلت احداث كيف تتربى؟ فالاطلاع والقراءة مهمة جدا في التربية، لكن ليست قراءة نظرية تنسى بعد قليل، وإنما هي قراءة تتفاعل مع النفس. ولذلك الإنسان أحيانا يقرأ هذا الكلام، مثلا يقرأ سيرة يوسف ثم قد يتعرض لا سمح الله للسجن، فإذا سجن أو دخل السجن فإن السجن يعتمد على الداخل، فإذا كان إنسان قرأ عرف سيرة يوسف وغيرها فإن السجن سيكون سهل عليه لأنه متهيئ، عنده خلفية نظرية سابقة في نفسه فهو متهيئ. لكن الإنسان لو ما قرأ قال لا أنا غير مقتنع بالمواضيع هذه بالكتب، أنا ما هذه لا تربي شيئا، فإنه سيفاجأ بالحدث. صحيح أن الحدث قد يربيه، لكن ما الذي يخفف وقعه عليه وما الذي يجعله يتصرف التصرف الصحيح؟ هي التربية السابقة التي كانت عبارة عن قراءات، كثير منها عبارة عن قراءات في الماضي. نحن الآن قبل أن تحصل نكبة من النكبات، لو لم تكن النفوس مهيئة، لو واحد قال لك يا أخي كتب وأشرطة سئمنا، ما هذه لا تربي. لكن أنت عندما تكون سمعت شريطا مثلا أو محاضرة أو درسا في المحنة مثلا، أو في مواجهة الشدائد والحروب إلى آخره. عندما تحصل كارثة تكون مستعد نفسيا، والاستعداد النفسي هذا مهم للثبات، لأن الناس الذي ليس عندهم استعداد نفسي في كثير من الأحيان يذلون في مثل هذه المواقف. ثم قال رحمه الله تعالى: وحد قص وما رأى الرسول، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. طبعا قص بن ساعدة الإيادي كان من الموحدين، كان من الموحدين، وهو صاحب القول المشهور: أيها الناس استمعوا واسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت الآت، ليل موضوع تكون مرفوعة، نجوم تغور بحرم، إلى آخره من تعداد الأشياء التي تدل على وحدانية الله عز وجل. الرجل هذا مات موحدا، لكن ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على إرث من أبيه الخليل إبراهيم عليه السلام، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. فإذا العبرة ليست بأن ترى الشخص حتى تؤمن به، وإنما العبرة باليقين الذي والإيمان الذي يحدث في النفس عندما تعلم أن هذا حق ويقين. ولذلك نحن الآن أصعب الإيمان في حقنا أصعب من الصحابة. ليه؟ لأن الصحابة رأوا رسول الله ورأوا معجزاته وعاينوا التنزيل وعاشوا في فترة الوحي وشهدوا تأييد الله لرسوله، لكن نحن ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأثرنا بالحياة معه. مجرد رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تزيد الإيمان، بل كانت تفرج الهموم إذا جاءه الصحابي فرأى. فكان في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم والجلوس معه فوائد كثيرة، وكان فيها تعليم كثير جدا، وكان فيها قدوة وتربية. طيب نحن ما رأينا رسول الله، نحن ما عندنا إلا كتب، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، ابن حبان، إلى ابن المسند، الإمام أحمد، إلى آخره. ما عندنا إلا الكتب هذه. لكن مع ذلك من أراد سلوك سبيل الإيمان والتأثر فسيؤمن ويتأثر بها، ومن رفض فربما لو عاش مع رسول الله لكان من أصحاب عبد الله بن أبي من المنافقين. وهذا يدلنا على أمر آخر أيضا، وهو أهمية الإيمان بالغيب. نحن ما رأينا الدار الآخرة ولا رأينا الجنة ولا رأينا النار، ولكن نؤمن بها وما رأيناه. هذا يدلنا على أي شيء؟ على أن الله سبحانه وتعالى من امتحانه للمؤمنين إيمانهم بالغيب. ولذلك كان أول شيء وصف به المؤمنين في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهذا الإيمان بعالم الغيب، العالم الشهادة سهل، عالم الشهادة سهل، كلنا نرى الأشياء المحسوسة ونسمع ونلمس ونذوق ونشم، طيب. لكن الغيب هو فعلا الحق، الذين يؤمنون بالغيب. الغيب منه غيب ماض ذهب، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم شخصه غيب ماض، وهناك غيب مستقبل وغيب حاضر. الغيب الحاضر شيء يحدث في العالم لكن انت لا تحس به، والغيب المستقبلي مثل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه والجنه والنار والحساب وتفاصيل حساب الاخره. ثم قال رحمه الله مبينا مساله من المسائل التي هي من أعاجيب قدر الله عز وجل. والحقيقة أن التفكر في قدر الله يزيد الإنسان، لكن ما معنى قدر الله؟ يعني الأحداث التي يجريها الله يزيد الإنسان إيمانا. قال في إحدى خواطيه وفوائده: سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية فسيق تابوته إلى بيته. تابوت من؟ موسى، الذي وضعته فيه أمه أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فأرضعيه وألقيه في اليم، تجعله في تابوت وتجعل التابوت في اليم فيلقيه اليم بالساحل. فسيق التابوت إلى بيت من؟ آسية التي آمنت به، فجاء طفل منفرد عن أم، عزل عن أمه إلى امرأة خالية عن ولد لا تنجب أصلا. فلله كم في هذه القصة من عبرة. كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد؟ كان فرعون يخشى أن يخرج رجل من بني إسرائيل، رجل يكون هلاك ونهايته في على يديه، فصار يذبح أولاد بني إسرائيل. كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد؟ ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجرك. نعم، يقول كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجرك. عجيب هذا، عجيب هذا، فعلا من عجائب قدر الله عز وجل أن فرعون يخشى ويعمل من هذه الخشية ويذبح، ثم يكون الشيء الذي يخشى منه يربيه في قصره وينعم عليه ويغذيه ويكرمه ويربيه حتى يشب، ثم يقود الأمة بني إسرائيل على فرعون فيهلك الله فرعون بقيادة موسى. وهذا يعلمنا شيء، أن أعداء الإسلام يخططون لهدم الدين ويسعون بكل طريق لإطفاء نور الله، فعندهم خطط ضد المساجد وضد الدروس وضد المحاضرات وضد الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي وضد الدعاة وضد كل شيء طيب يقوم به دعاة الله عز وجل، وعندهم في المقابل وسائل الإفساد، من إفساد الناس بأنواع الملهيات والمغريات والشهوات. لكن مع ذلك رغم كل هذه الأشياء، رغم المحاربة والإشغال بالباطل، رغم محاربة الحق والسعي في الفساد في الأرض والإشغال في الباطل، تخرج أجيال من الصحوة الإسلامية اليوم. أنت لابد تفكر في رحمة الله. أنت إذا فكرت في الغزو الفكري وغير الغزو الفكري، أنواع الغزو كلها التي تعرض لها المسلمون خصوصا في القرن الأخير هذا، والحرب التي تعرض لها الدعاة إلى الله، كم ذبح من المسلمين في الجزائر والأفغان والأندلس والفلبين وكشمير وغيرها، ذبحا تشريدا وسجنا وتعذيبا، ثم غزو فكري ملهيات وأفلام وكرة وإلى آخره، ومع ذلك تخرج أجيال من الصحوة. كيف هذا؟ كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه إلا بقدرك. ولذلك هذا العمل يبين فعلا هذا الشيء، القدر هذا الذي جرى الآن بأن يكون هناك كثير من أجيال من أفراد أو هؤلاء المسلمون الخلص من دين الصحوة اليوم، يثبت أن قدر الله غالب على أمره، وأن قدر الله سينفذ رغم أنف أعداء الإسلام، وأن الله سيتم هذا النور مهما حصل ومهما حدث، فالله متم نوري ولو كره الكافرون. وهذا شيء يزيدنا إيمان على إيمان ويقين على يقين. ويقول رحمه الله تعالى: اقشعرت الأرض، في موضوع له علاقة بالنقطة هذه، وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات، وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه. تعدل عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة موكلة وبابها مفتوح، وكأنكم بالبار وقد أغلق، وبالرهن وقد غلق، وبالجناح وقد علق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كأنه يتكلم رحمه الله عن هذا الزمان وما حصل فيه من الفساد ومن الشدة، وما هو المطلوب من الناس اليوم. يقول: اقشعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجر وحصر، وذهاب البركات وحصر. أحيانا تجد لك ثمرة كبرى هذا ثم لا تستفيد منها شيئا. وما طائر واحد راسه 10,000 13,000 15,000 20,000 ويذهب كله ولا يستفيد منه. تذهب البركة من أمور كثيرة جدا، ولكن هذه مسألة نسبية، فإن البركة في الزمن تقل عبر مرور الزمن، لكن في أناس لا زال الله يبارك لهم في أوقاتهم. في نفس الوقت الذي يعيشون فيه أناس محقت البركة من أعمالهم، ولا زال الآن في ناس يستطيعون أن يعملوا في الساعة ما لا يستطيع غيرهم أن يعمل في نفس الساعة مع وجودهم في نفس العصر والنصر. والسبب أن هؤلاء أطاعوا الله فبارك لهم في وقتهم، وأولئك عصوا الله فلم يبارك لهم في أوقاتهم، وقلت الخيرات وهزلت الوحوش. شوف سبحان الله المجاعات الموجودة الآن في العالم، وقلت الخيرات وتكدرت الحياة من فسق الظلمة. دائما إذا نحي شرع الله عن التطبيق عم الظلم في الأرض، والقوي يأكل الضعيف، والغني والغنى والغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقرا، وهكذا. وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون إلى ربهم من كثرة الفواحش، وغلبت المنكرات والقبائح، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه. فقد جاءنا شيء من البلاء ومن الظلام ومن الغمام الذي هو منذر بسيل من العذاب. نعم والله لقد جاء من هذه النذر وحصل. فما هو موقف العبيد الآن؟ يتوجه الناس إلى أي شيء الآن؟ إلى التوبة. فينبغي أن تستغل هذه الأحداث في توجيه الناس إلى التوبة، ينبغي أن تستغل هذه الكربات في تخفيف المسار، ينبغي أن تستغل هذه الشدائد في تمهين القلوب حتى تتغير الأحوال إلى أحسن. ثم قال رحمه الله مبينا حال العبد في الاهتمامات التي ينشغل بها، قال: من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. لو واحد مثلا يعني موظف عند سلطان أو مقرب من السلطان، إنسان السلطان مقرب من السلطان، أو يريد أن يعرف مكانته من السلطان، فلينظر السلطان عينه في أي وظيفة وبأي شيء شغله. فإذا شغله مثلا في وزارة، أو شغله في شركة عظيمة، أو أموال وفيرة، أو منصب مهم مسؤولية مثلا، فإنه يحس أنه مكرم. لكن لو أشغله كناسا مثلا، فما هي قيمته عند السلطان إذن؟ أو حاجبا يمش عنه الدولاب. فإذا هذا شيء وضيع، فهو إذا غير مكانه بعيد من السلطان، بخلاف مثلا الشخص المقرب والوزير الخاص، معناه أنه قريب من السلطان. طيب، فإذا أراد العبد أن يعرف مكانته من الله، والله يا جماعة أن كلام القيم دقيق فعلا يعبر ويدفع إلى التفكير في أشياء. فإذا أردت أن تعرف قربك من الله ومكانتك عند الله، فانظر أنت مشغل بأي شيء أو شغلك الله بأي شيء. فإذا أنت مشتغل بالتوافه واستفاسة الأمور، معناه أنك بعيد عن الله. وإذا كنت مشتغلا بطاعته والدعوة إلى سبيله والصبر على الأذى والمحنة من أجله والسعي في مرضاته والاستكثار من حسناته، فمعنى ذلك أنك قريب منه. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. ثم قال رحمه الله تعالى: جمع النبي صلى الله عليه وسلم فائدة جليلة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وهذا أمر مهم وله انعكاسات في الواقع، فإن من الناس من يكون يعني يعبد الله، يعني صلاته ويبكر إلى المسجد ويأتي بجميع الفرائض ويؤدي الزكاة ويقوم بالصيام ويحج بيت الله ويتصدق من أمواله بصدقات كثيرة ويكثر الاستغفار ويدعو دائما ويختم القرآن كل أسبوعين أو ثلاثة أو شهر، فهو إذن يعني من ناحية العبادة والتقوى طيب، ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يفعل المعاصي، لكنه سيء الخلق معاملته مع الناس سيئة. وهذا الأمر الذي يدفع كثير بعض الناس إلى أن يتباعد عن بعض الطيبين أو من بعض أهل الخير بسبب أن هؤلاء من أهل الخير أو الطاعة أو الاستقامة أو ما يسمى بالملتزمين ونحو ذلك خلقهم سيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في موضوع الزواج: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجه. لأن الزواج لا يكفي فيه فقط استقامة الشخص على الشريعة من جهة أداء الواجبات وترك المحرمات، وإنما لابد أن يكون حسن الخلق. وفي المقابل تجد بعض الكفار عندهم من حسن الخلق ما لا يوجد عند بعض المسلمين، مع أنهم ليسوا على شيء من الدين والعبادة بالكلية. فيقول الناس يا أخي، طبعا الناس الذين الموازين عندهم مختلة، يقول يا أخي انظر هذا الكافر أنا عندي أحسن من هذا المسلم، هذا الكافر انتاج المشرك العاصي هذا عندي أحسن من هذا. شوف يقول لك صاحب شركة، وهذا من الواقع تجده، شوف هذا الموظف النصراني هذا الكافر الجهلي هذا الهندوسي هذا أنا عندي أحسن من هذا المسلم، هذا يروح يصلي ويتغيب عن العمل وعلاقة سيئة بزملاء الموظفين ومع الزبائن، وهذا الموظف النصراني ممتاز في العمل يأتي على الوقت وينصرف بعد الوقت في الشركة أكثر، معاملته مع الموظفين ممتازة ولا أحد يشتكي منه، وأخلاقه عالية في العمل ويبتغي بالزبائن ومخلص وكأن الشركة شركته. فأنظر الآن في أن هذه الشريعة أو هذا الدين وطريقة سيد المرسلين تجمع بين العبادة والتقوى وحسن الخلق، وليست عبادة فقط دون حسن الخلق، ولا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله يوجب له محبة الله، وحسن الخلق يوجب له محبة الناس. ولذلك الداعية لا ينفع أن يكون داعية إذا كان حسن العبادة لكن ليس بحسن الخلق، بينما المبشر بالنار بالنصرانية ناجح في التبشير لأنه حسن الخلق وإن كان من المشركين من الذين لا يأتي من الذين لا يعرفون التوحيد ولا يقرون لله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولا بدين الإسلام. وهذا الأمر الذي أتي فيه الناس المسلمون الآن المناقشات والحجج كثيرة على قضية أخي فلان هذا صح دينه ومسلم لكن خلق ناس، والناس مشكلتهم أن موازينهم مضطربة، الناس لا يعرفون ولا يوقنون أن الموحد هذا الموحد يدخل الجنة يوما من الأيام وإن كان سيء الخلق، وحسن الخلق خالد في النار ولا يدخل الجنة مطلقا إذا كان من غير أهل التوحيد. هذا الميزان عند الناس غير موجود، فهم يرون الأشياء القريبة مصافحة واتهامة وحسن الاستقبال وتعامل جيد وصدق في الوعد وأمانة، هذا الذي يراه الناس، ولا يقيمون وزن قضية التوحيد. ولكن هذا الدين دنيا، هذا الدين نزل ليصلح الدنيا والآخرة، ولذلك لا بد من حسن الخلق بالإضافة إلى العبادة. ثم قال رحمه الله، وهذا كلام مهم الآن في غمرة الأحداث، قد يكون في ناس فقدوا وظائفهم وناس قلت معايشهم قل دخلهم، خصوصا بعض أصحاب الأعمال والدكاكين والأشياء هذه، ربما حصل عندهم أنواع من التضايق في المعيشة والتضييق في العيش. قال رحمه الله تعالى: فرغ خاطرك لله بما أمرت به. فرغ خاطرك من الهموم من أجل الله، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، مع أنه يجب عليك أن تسعى وتأخذ الأسباب طبعا. وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه، فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فلو سد عليك بحكمته طريقا من طرقه، فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمل حال الجميل، يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة. هذا أي وين هذا؟ في بطن أمه، في الرحم. فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق، فتح له طريقين اثنين، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. ما هما هذان الطريقان؟ فدي أمه. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطع الطريقان بالخطام، فتح طرقا أربعة أكمل منها، طعامان وشرابان. ما هي أنواع الأشياء التي يأكلها الناس اليوم؟ إما أن تكون من حيوان والنبات، وبالنسبة للشراب من الماء أو اللبن. طبعا بقية الأشياء مكونة من هذه، شيء من النبات مع الماء وعصير وهكذا، وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية. فما هي أبواب الجنة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نتوقف الآن للصلاة ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. ويقول رحمه الله تعالى أيضا مبينا العاقبة السيئة للاستهانة بالذنوب. الاستهانة بالذنوب خطرها عظيم، وكثير من الناس لا يأبهون للمعاصي التي يقومون بها بزعمهم أنها معاصي سهلة وأنها بسيطة وأنها ليست من الكبائر ولم يستبع الموبقات. فيقول ابن القيم رحمه الله: يا مغرورا بالأمان، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أو أمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاد قدر الأنملة فيما لا يحل. فلو أولد بقدر الأنملة في فرج محرم وهو محصن فإنه يقتل. أشنع قتله يعني رمي بالحجاب. وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقفرة من مسك. فإذا ثبت أنه شرب من المسك أو أنه قذف بكلمة واحدة 80 جلدة. وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم. إذا استوفت شروط السرقة الحج بثلاثة دراهم تقطع الكسب من الوصل، فلا تأمنه أن يحدثك في النار بمعصية واحدة من معاصي، ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في مرة، وإن الرجل ليتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعمر بآخره والعمل بخاتمته، والله يوفق أهل الاستقامة لتكون خاتمته حسنة. من أحدث قبل السلام، لأن يضرب مثال يوضح، من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس بلحظات ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. فهذا يدل على أن العبد بين الخوف والرجاء. وعندما نقول ما معنى العبد بين الخوف إلى الرجاء، طيب يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله ويتذكر ويحسن الظن بالله ويتذكر ما عد الله للمحسنين، طيب والخوف من الله كيف يكون؟ بأن يتفكر في مثل هذه الأشياء، يتفكر أن أسباب الحدود هذه كانت يعني كثيرة في النظر، ولكن الحدود في الدنيا والعقاب في الآخرة عقاب أليم. ثم يقول أيضا موجها نصيحة إلى الذين يتراخون في عمل الحسنات، كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى، كم جاء طارق الخير يسعى إليك، الثواب يسعى إليك، حصلت لك فرص لأعمال الخير لكن ما اغتنمت، ما الذي صرف عنها؟ بواب لعل وعسى وسوف. وهذه مشكلة كثيرة من الناس في التسويف والأماني، تمني إنه سيفعل كذا في المستقبل، يعد نفسه بذلك ولا يغتنم الفرصة لأن يعمل الآن. وقال أيضا رحمه الله عز وجل، ونكتفي بهذا المقطع الأخير الذي يبين فيه أن الله سبحانه وتعالى مع غناه عن العبيد إلا أنه طلب منهم أن يعملوا أمورا، ولكن العباد بخيل بها، مع أنه لا يحتاج إلى عبادتهم وهم محتاجون إليه، فقال لله ملك السماوات والأرض استقرض منك حبة فبخلت بها، وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يعون ويتذكرون، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. ونأتي الآن الإجابة على بعض الأسئلة. يقول كيف نجمع أن بعض العلماء في هذه الأيام يحرمون تطوع النساء، وبين أن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أو كنا يداوون الجرحى ويحرسن المسلمين. طيب، أول شيء، من هم النساء الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مداواة الجرحى وسقيا الجيش؟ ثانيا، ما هو الوقت والزمن وما هو ظروفه من ناحية نظافة المجتمع الذي أذن فيه للنساء بالخروج من التمريض والسقيا؟ ثالثا، ما هي صفة النساء من ناحية التقوى والحجاب التي أذن لهن بالسقيا والتمريض. ثم لو جلسنا نعدد الآن ونبحث ونتتبع المسألة كم من النساء من الصحابيات عملنا في هذه القضية لوجدنا أن الأمر ربما يعد على الأصابع. وأشهر من عملت بذلك هي أم عطية الأنصارية، على أن ابن حجر رحمه الله في كتاب فاضل في تمييز الصحابة ذكر حديثين، واحد فيه ترخيص لمرأة من إحدى النساء بأن تمرر وتسقي في الجيش، وحديث ثان فيه منع وقال لولا أن تكون سنة من بعدي فمنع ذلك وخشي أن تكون سنة من بعدي. وقال ابن حجر كلاما يشعر بأن الثاني ناسخ والأول منسوخ. فإذا أخذت هذه الأشياء ثم قارنتها الآن بالواقع، النساء اللاتي يعني ما شاء الله من يعني الحرص على المجتمع وعلى الناس وعلى الجيش وعلى الأفراد يردن الذهاب بالتمرين، ما هو مستوى الحجاب عندهن؟ وما هو مستوى التقوى عندهن؟ وهل سيراعين الشروط الشرعية في عدم الإمساك بالمرضى إلا إذا دعت الضرورة ولم يكن هناك من الرجال من يمسك وما كان في حائل ولا عازل إلى آخره؟ ثم إذا كانت مسافة سفر ستأخذ معها محرم؟ ثم هل الناس الرجال الذين يعالجون يعني أو يسقون مثلا بمثل الحال التي كان فيها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا عجبا للذين يريدون أن يقيسوا الأمور ولا والقياس غير قابل أبدا غير وارد أصلا في مثل هذه الحالة. يقول هل عدونا رجالا يقومون بالتمريض والسقيا؟ ما في خلاص لا يمكن أن ندبر رجال، وعندنا ناس من أقطار الأرض من الفلبين والهند وسريلانكا وبنجلاديش إلى آخره، يعني من أهل الشوارع لو أخذناهم يسكون الجيش ومرضين يجيبهم من معاهد في العالم يمكن أن يعملوا هذا الشيء، أليس كذلك؟ فإذا ما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ يقول ما هو الرأي بالنسبة للشباب الذين يشاهدون أخبار المحطات الأجنبية التي تنص الأخبار في هذه الأيام، علما أن فيها من النساء والموسيقى؟ نقول هذه مشكلة أو مصيبة من المصائب التي ترتبت أو حدثت في هذه الأيام، وهي أن بعضهم من باب سماع الأخبار، سماع الأخبار شيء مفيد في بعض الأحيان ولا بأس به، وليس بحرام تسمع ما يجري في العالم مطلقا، بل هو نوع من الوعي المقيم أن يكون عند المسلم، لكن هذا الباب دخل منه بطريقة غير شرعية في كثير من الأحيان، فترى مناظر النساء موجودة فعلا ونساء فاتنات والموسيقى تصبح، وهذا لا يكلف نفسه حتى بأن يعني يلقي هذا الصوت ويسمع بحجة يعني سماع الأخبار فيشاهد النساء وتحدث الفتنة والإعجاب والانجذاب وتثور الشهوة وإلى آخره، ويميز بين جمال هذه وهذه وينسى، وأحيانا يبحلق ربما في هذه قارئة النشرة وينسى الأخبار أصلا ويتمعن في يعني جمالها وفي وجهها وفي زينتها وهكذا. فأي خبر وأي فائدة وأي وعي يعني يرجى في مثل هذه الحالة؟ اللهم إلا خراب الدين وزوال الحياء من النفس والوقوع في حبال الشيطان وتزيين الشهوة والمعاصي. ومع الأسف أن هذا الأمر حصل فيه تبلد في الجسم حتى أصبح أمرا اعتياديا مما سبب مرض قلوب البعض من هذا النظر المحرم والسماع المحرم فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا مع العلم في ظني أن كثير من الأخبار التي ستلتقطها أنت من هذه المحطات المرئية يمكن أن تسمعها نفسها وأكثر من المحطات المسموعة، أليس كذلك؟ طيب، يكون هنا هل تصلى سنة الوضوء في أي وقت؟ الجواب نعم، هذه سنة الوضوء صلاة ذات سبب، والصلوات ذوات الأسباب يجوز أن تصلى ولو في أوقات النهي، ولو كان في أوقات النهي على القول الراجح وهو رأي الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. كيف أستطيع أن أترك الصغائر؟ عدة أمثال. أولا العلم بالحكم. ثانيا معرفة العقاب إن كان إن وجد. ثالثا معرفة أن الإصرار على الصغيرة يؤدي إلى أن تكون أو تصبح كبيرة. رابعا تطبيق القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مسألة مدافعة الصغيرة من مرحلة الخاطرة قبل أن تصل إلى مرحلة العادة. خامسا أن يوجد أعمال صالحة تزاحم هذه الصغائر حتى تقل الصغائر وتكون الكثرة للأعمال الصالحة والحسنة. ما معنى القول لا ينفع الجد منك الجد؟ الجد يعني صاحب الجاه والعظمة والمال، لا ينفعه جاهه ولا عظمته ولا ماله عندك يا رب العالمين، ولا ينفع الجد يعني صاحب الحظ منك، لا ينفعه يعني لا يفيده منك ولا يقيه منك ولا يحجزه من عذابك. الجد يعني حظه، الجد في اللغة يعني الحظ والنصيب والمال والجاه إلى آخره. فلا ينفع صاحب الحظ صاحب النصيب صاحب المال، لا ينفع جاهه عندك ولا نصيبه من الحياة الدنيا. يكون أحيانا تكون هناك جفوة من الأخوة الطيبين ما يؤدي إلى الوحشة فيهم وعدم الأنس بهم. نقول نعم هذا له أسباب، أحيانا تكون الأسباب من نفس الشخص وأحيانا تكون إخلال بحقوق الأخوة. فمن نفس الشخص أحيانا تكون بسبب معصية، ولذلك ورد بعض السلف أنه قال يعني إذا أنا عصيت الله وجدت ذلك في علاقتي بإخواني أو فيما بيني وبين إخواني فيشعر بوحشة بينه وبين عباد الله. وذكر ابن القيم رحمه الله شبيها بهذا الكلام في كتاب الجواب الكافي عندما تكلم على أضرار المعاصي، أن من أسباب أن من أضرار المعاصي الوحشة التي يجدها بينه وبين الخلق من عباد الله عز وجل. طيب، فقد تكون معاصي سبب. ثانيا قد يكون الاجتماع على المعصية سبب، اشتراكهم في المعصية. ثالثا قد يكون الإخلال بحقوق الأخوة، فمثلا هذا لا يراعي هذا في الكلام فيطلق الكلام على عوامله ويجرح مشاعر الآخرين ويجرح مشاعر إخوانه وبالعكس وهكذا. وأحيانا يكون زوال الكلفة إن صح التعبير من أسباب الوحشة هذه، لأن بعض يقول يعني هذا فيكون المسألة تؤدي إلى الضرب في المزاح، وقد يكون الضرب مؤذيا أو مؤلما أو يكون سبا أو شتما ونحو ذلك، أو أنه يأخذ متاع أخيه هازما مثلا، أو يأخذ ماله بغير استئذان، أو يأخذ كتبه وأغراضه، أو يعبث له في أموره وحاجياته الشخصية، أو يأخذ سيارته فيقع فيها الخراب أو شيء مثلا فلا يصلحه. يعني مسائل تتعلق بإخلال حقوق الأخوة هي التي تسبب هذه الفجوة بين الأخ وإخوانه في الله، أو الإخلال من التزاور مثلا، أو الإحسان إلى بعض دون بعض، فيكون علاقة واحد من ثلاثة مثلا جيدة، والعلاقة مع الآخرين غير جيدة وهكذا. يقول عندي مشكلة، وهي أنه أحيانا تكون عندي فائدة ولكن ليس عندي دافع قوي أحدث عني أحدث بها، بل بالعكس أقول في نفسي لماذا تحدث بها وقد لا تقدمها بأسلوب حسن، وتأتيني أمور كثيرة في نفسي تجعله أهجم عن ذلك. هذا العلاج في عدة نقاط. النقطة الأولى أن يعرف الإنسان قدر نفسه، رحمه الله امرئا عرف قدر نفسه. فإذا عرفت قدر نفسك بالضبط فإنك تعرف متى تتكلم ومتى لا تتكلم. ثانيا أن تحتسب الأجر عند الله في هذه الكلمة، يعني إذا تتكلم للأجر، فإذا تكلمت للأجر دفعت للكلام لأنك تريد الأجر. ثالثا أن تكون هذه الكلمة في موقعها، يعني الآن يحتاج إليها الآن، فأنت الآن لابد أن تبين أو أن تكون نافعة، فنفعها يجعلك تندفع إلى أن تكونها. رابعا أن هذه القضية تعتمد على التعود، والتعود تعود على الأشياء في الحقيقة، تعود على هذه الأمور هو الذي يجعل الإنسان يصل من درجة الشخص العادي إلى درجة الخطيب الذي يعظ المنابر، والواعظ الذي يعظ الناس، والمتحدث الذي يخاطب الجماهير وهكذا. وهذه مثلا لا تأتي بين يوم وليلة، ولا بد فيها من الممارسة وقد يبدأ الإنسان يتكلم مع ثلاثة أو أربعة، وثم يتكلم مع مثلا عشرة، وقد يلقي كلمة في الفصل الدراسي، ثم يلقي كلمة في المدرسة، ثم يلقي كلمة في المسجد، أو يخطب الجمعة، وهكذا تتدرج به الأمور. يقول أنا موظف في شركة الحين في الصلاة، ونحن في المكتب ونصلي في المكتب رغم أن المسجد لا يبعد عن المكتب أكثر من 100 متر، لأن الموظفين يخافون من مدير الشركة وهم جنود أجانب، وأقوم بالصلاة معهم في المكتب، ما حكم صلاة معهم؟ الجواب لا صلاة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حديث صحيح، فلا صلاة له إلا من عذر، فيجب عليه أن يسعى ويبادر إلى الصلاة. ولكن هؤلاء الناس المساكين الموظفين الذين يخافون من مدير الشركة، وهذا الرجل الظالم الذي لا يسمح لهم بالصلاة في المسجد، فضلا على أنه ربما هو لا يصلي في المسجد، بل في بعض المضحكين يصلي في المسجد لا يجعل الخلع ما يصلون المسجد، يعني كأن الجنود هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، وهو ما شاء الله من البلد الذي يجب عليه العربي أن هذا هو الذي يجب عليه صلاة الجماعة. فأقول إذا لم يكن هناك إخلال بشيء حيوي في صلاة الجماعة فتجد الحارس قد لا يستطيع أن يغادر المكان لأنه يحرس، الطبيب قد لا يستطيع أن يغادر غرفة العمليات في صلاة الجماعة لأنه الآن في عملية جراحية، لكن هؤلاء موظفين في مكتب ما الذي يمنعهم صلاة الجماعة؟ فلا يجوز لهم أن يتركوا الصلاة لغير عذر، وهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الأعمى بترك الصلاة في المسجد، وأنه هم أن يحرق على أقوام بيوتهم لأنهم لا يشهدون الصلاة مع المسلمين. لكن لو أنك نصحت هؤلاء العمال ونصحت مدير الشركة ولا في فائدة، فماذا تفعل؟ نصيحتي لك أن تذهب فتصلي في المسجد ثم ترجع فتأم بهم كما كان معاذ رضي الله عنه يفعل، يصلي بقومه، يصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه، فأنت تحصل المصلحتين، أنك تصلي وتنفذ الأمر النبوي بأن تصلي في المسجد وتسقط عنك الإثم وتأخذ الأجر، ثم تحافظ على اجتماع هؤلاء لأنهم إذا ما صليت بهم أنت قد يتفارق أمره ولا يصلون، فتصلي بهم جماعة، هذا بعد التحذير والتنبيه والتعليم. يقول ما هو دور الشاب المستثمر في بيته بين أهله وأقاربه في هذه الظروف؟ أولا أن يثبتهم بالإيمان واليقين وبالقرآن العظيم وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون معه في وقت الفزع والشدة، وأن يحافظ عليهم ويحميهم، وأن يساعدهم في اتخاذ الأسباب الشرعية التي تقي من الأشياء المهلكة أو الأشياء التي يحصل بها أضرار، وأن يعقلهم فيما قد يقعون فيه من الأشياء التي خلاف الحكمة والتعقل. فمثلا بعضهم قد يتخلف لا يصلي في المسجد، لا يصلي، لا يخرج المصلى. الحمد لله الآن تجاوز الناس يعني مراحل من الخوف غير الطبيعي وبقيت مراحل، وبعضهم قد يأتي بأشياء يعني مضحكة كما حصل لبعضهم عندما قرأ جرس الإنذار وسمع انفجارا أو صوتا فدخل تحت المروش وفتح الماء عليه يعني يقول له الآن الغاز سيدخل عليه وإن هذا، وجلس من 3:30 إلى 7:30 تحت المروش، والطريف في الأمر أن الماء السخان قد انتهى وبدأ الماء البارد الآن ينزل عليه وهو صابر غير محتسب في هذا الأمر. فشاهد أن بعض الأهالي أو بعض النساء أو الأولاد والناس يعني الجهال أو بعض حتى بعض الرجال الذين يعني ليس عندهم عقل راجح قد يقعون في تصرفات تنافي الحكمة، فينبغي عليك أنت كشاب ملتزم في البيت أن تقودهم، وهنا يبرز دورنا لنقود الناس نحن، ونحن نصبرهم في المصائب وفي البأساء، ونحن نثبتهم، ونحن نعقلهم، ونحن نجر نلفت نظرهم ونوجههم الى الله عز وجل ونذكرهم بالتوبه والاستغفار. اعجبني موقف شاب صلى لما صار جرس انذار يصلي، فابوه لما راه يصلي قام هو يصلي ايضا، لانه تعلم من ولده انه صلى الله عليه وسلم كان اذا حجبه امر صلى. هذا دور الشاب في البيت، اذا حجبه امر صلى، قام الناس في البيت يصلون نفلا لكي يصبروا انفسهم في هذا الحدث وهكذا. يقول الجهاد درس الارجاء ان شاء الله اذا جاء الوقت المناسب سيكون في الاعلان لا سيعلن عنه بحين في حين. يقول بسبب وقوع الاحداث الاخيره تعلقت القلوب بامور دنيويه من التكنولوجيا وغيرها. نقول نعم، هذا من المصائب التي حدثت في قلوب كثير من الناس، انه فعلا ظنوا بان التكنولوجيا هي التي تنفع وتضر، وهي التي ترد قضاء الله عز وجل، وهي التي يعني تخلق الامور وهكذا. وبدأت من بعض الناس عبارات فيها كفر صريح مخرج عن الدين وبعضهم بدأت منهم عبارات من الشرك الأصغر الدال يعني على قلة اليقين وقلة الإيمان وعلى اعتقاد أن هذه الأسباب الدنيوية يعني أكثر من مجرد كونها أسباب. وكثير من الناس يقول لك لولا الله ثم، وهو لا يقيم وزنا لكلمة ثم أصلا بسبب يعني قلة الإيمان واليقين الموجود في نفسه. وهنا أيها الأخوة يبرز دور في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، لأن هذا الكتاب العظيم فيه أبواب مهمة الآن في هذا الظرف. كتاب التوحيد شرح فتح المجيد مثلا، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، بعض الأبواب فيه مهمة جدا في هذا الظرف الذي نعيشه الآن. يقول هل تكرار صلاة الفريضة أكثر من مرة جائز؟ نعم، لكن تكون الأولى الفريضة والثانية هي النافلة، كما فعل معاذ رضي الله عنه، ومنه أخذ العلماء درج القضاء المفترض بالمتنفل. طيب الآن وقت إقامة الصلاة، فنكتفي بهذا القدر، وموعدنا في الثلاثاء القادم إن شاء الله بين المغرب والعشاء أيضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.